وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة. قال ورأيته في عمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله. قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. يقول مالك رحمه الله: ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يغاير في إهدائه بين الحج والعمر، إذا كان معتمرا أهدى بدنة واحدة، وإذا كان حاجا أهدى بدنتين، أي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفرق بين نسك العمرة وبين نسك الحج، فيجعل الهدي في الحج أكثر ويجعل الهدي في العمرة أقل، ولعله نظر إلى كثرة الناس في الحج وقلتهم في العمرة، أو نظر إلى عظم فرضية أو نسك الحج عنه في نسك العمرة، إذن كان يغاير، إذن ليس هناك حد محدود، يهدي بدنة، يهدي بدنتين، يهدي شاة، كل ذلك مجزئ. نعم. قال وفي العمرة بدنة بدنة. نعم. وفي العمرة بدنة بدنة، كلمة بدنة بدنة يدل على أنه اعتمر مرة واحدة ولا عدة مرات وفي كل مرة يهدي بدنة؟ عدة مرات، وهكذا السلف كانوا يعتمرون، وكما جاء عن عمر يفرقون بين الحج والعمرة في رحلاتهم، وهذا متيسر لمن كان قريبا كأهل المدينة من مكة وما يعادل ذلك، يذهبون للعمرة بسفرة مستقلة ثم يذهبون إلى الحج بسفرة مستقلة، ومن تيسر له ذلك، أي إفراد العمرة بسفرة وإفراد الحج بسفرة، فالأفضل في حقه إذا حج أن يحج مفردا، يفرد الحج بسفرته لأنه يفرد العمرة بسفرته، وهذا الذي اختاره أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله في المفاضلة، أي الأنساك أفضل، الإفراد أم القران أم التمتع؟ فقال: إن كان يستطيع أن يفرد كل منهما بسفرة فإفراد كل منهما بسفرة أفضل، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه نهى عن القران، وعمر رضي الله تعالى عنه نهى عن التمتع، وكل منهم يقول: أردت أن يكثر الوافدون إلى البيت. وعلي رضي الله تعالى عنه قال في قوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، قال: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرية أهلك، تحرم بالعمرة من بلدك وتيجي تعتمر وترجع، تحرم بالحج من بلدك وتيجي تحج وترجع، لكن تجيب الاثنين في سفرة واحدة يبقى كأنك اقتصرت المشوار أو وفرت على نفسك عناء السفر ومؤونته، إذا ما أفرد برحلة مستقلة فهو أفضل. وعليه ابن عمر كان يفرق بين العمرة والحج، لا يجمعهما، وإذا حج أهدى بدنتين، وإذا اعتمر أهدى إيش؟ بدنة. نعم. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن حسين وكان فيها منزل. ثم يأتي مالك رحمه الله بحكم الذبح والنحر، كيف تنحر الإبل في الهدي؟ يقول العلماء: النحر للإبل والذبح للغنم، ويختلفون في البقر، بعضهم يقول تلحق بالإبل فتنحر مثلها، لأن البقرة عن سبعة مثل ليش البدنة، وبعضهم يقول تلحق بالغنم. والنحر والذبح، النحر أن تضرب البدنة في لبتها في نحرها، والنحر هو النقرة التي بين العنق والصدر، هذا التجويف الصغير هنا، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف حالة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قبض ما بين سحري ونحري، السحر الصدر هنا والنحر هنا حيثما تنحر الناقة. وهنا يفرق الفقهاء لماذا كانت السنة نحر الإبل وذبح الغنم. الذبح من طرف العنق من جهة الرأس، والنحر هو الذبح من طرف العنق من جهة الصدر. إذا نظرنا إلى حكمة الذبح وإلى مشروعيته والفرق بين الذبيحة والميتة، الميتة يحرم أكله لوجود دمها فيها، والدم نجس فتختلط النجاسة باللحم، وأن الدم كما يقولون طبيعته في الجسم قسمان، قسم يجري في الشريان وقسم يجري في الوريد، وأحدهما يحمل الغذاء والأكسجين للجسم، والثاني يأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجسم ويرده إلى الصدر، ثم بالتنفس الرئة تصفيه ويخرج الشهيق والزفير، كما الزفير يخرج بهذا الهواء، عملية تنقية أو إصلاح. فنصف الدم صالح للحياة ونصفه الثاني سم قاتل. فماذا يكون الحال عندما تموت الشاة؟ يكبت فيها الصالح والفاسد ويغلب الفاسد على الصالح فتفسد كلها، وعندما تذبح يتخلص الجسم من هذا الدم فيبقى اللحم صافيا خالص لم يخالطه فساد. فإذا كان الغرض من الذبح هو تخليص الجسم مما يجري فيه من الدم، قالوا نظرا لأن الشاة عنقها قليل والمسافة بين الذبح والقلب قريبة، فيستطيع القلب أن يضخ الدم ويستمر في الضخ إلى آخر لحظة من حياتها، فلا يبقي من جزء من دمها شيء. أما الإبل لو أنها ذبحت من آخر العنق تحتاج إلى ضخ قوي حتى يدفع المسافة الطويلة. حينما يكون عندك عمارة دور واحد تأخذ أصغر دينامو، لما يكون عندك عمارة 15 أدوار دور على أكبر دينامو يقدر يضخ لارتفاع البعيد هذا. فكذلك القلب حينما تذبح يبدأ في فتوره وضعفه، فإذا كان في اللحظات الأخيرة سيدفع بضعف، فلما يكون مسافة طويلة لغاية رأس الناقة يمكن الدم يقف في نص الطريق ولا يستجمعه. فلما يكون النحر من عند الصدر يكون طريق الخروج ومسافة الدفع أقرب، فيمكن تخلص الجسم من كامل كمية الدم فيه. ولذا جاءت الشرع والسنة الحكيمة بأن جعلت النحر للإبل والذبح للغنم. وأيضا في نحر الإبل مع ضخامة جسمها وقوته أسرع لموتها فيكون أقل تعذيبا لها. إذن مالك رحمه الله يأتي بصفة فعل عبد الله بن عمر في بدنه بأنه طعن بالحربة في لبتها حتى خرج طرف الحربة من تحت كتفها، وكتفها ينزل من السنام ويتدحرج إلى أن يصل إلى العنق ما بين اللوحين، يدي الناقة يلتقيان عند اللوح الأيمن والأيسر، عند ملتقى لوحي يديها الأمامية يكون كتف الناقة ومنه إلى السنام. فمن شدة الضربة بدأت الحربة من أسفل العنق من عند اللبة وخرجت من تحت، يعني اخترقت العنق بكامله. لو اخترقت السكين العنق بهذه الصفة هل تكون الذبيحة صحيحة أو أنها باطلة؟ هذا فعل ابن عمر ويعتبرها صحيحة، بل ويعتبر ذلك مساعدة للناقة في سرعة موتها. فإذا طعنت بهذه الصفة يوسع الطعنة حتى تقطع الودجين أو العروق ثم يسيل الدم، والسنة فيها أنها تنحر قائمة معقولة إحدى يديها قيل اليسرى. إذن هذه سنة الإيش؟ نحر الإبل. أما الغنم فهي باتفاق أنها تذبح وتجدع على جنبها، وجاءت السنة في هذا الباب وهو موضع إراقة النفس بوجوب الإحسان. وفي هذه النقطة يتجلى لنا مدى اهتمام الإسلام بالرفق وبالإحسان في العمل في الوقت الذي تزهق نفسها وتقتلها. يوصيك بالإحسان والرفق به. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، دم بينك وبين إنسان وتريد أن تقتله قصاصا، لا تعذبه بسلاح كال ولا تعذبه يموت عدة ميتات، بل يجب أن يكون القتل سريعا تحسن قتله وإن كنت تقتص منه لحقك. موت الشفة فيه وتعذب فيه لا. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الذبحة فعل وزن فعلة يعني الحالة والهيئة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، قال يضجعها على أرض ملساء ما يكونش تحت حجارة ولا طوب تؤذيها، ويأتي بالشفرة حادة ولا يحدها أمامها. يقول الفقهاء من الإحسان ألا تحد الشفرة أمامها، الشاة تعلم وتحس بأنك تذبحها فلا تحد الشفرة أمامها. ولربما شاهدتم كثيرا من الشيات تشرد حينما تراك تحد الشفرة، تدرك ذلك. والفقهاء يقولون قبل أن يذبحها يحد شفرتها بعيد، وقبل أن يذبحها يأتي إليها بالماء لعلها تكون عطشة فتشرب، وأيضا قالوا لا يذبحها أمام أولادها ولا أخواتها، تذبحها بعيد بعيدا عن بني جنسها. وجرب وتشوف، إذا ذبحت شاة وسط الشياه وكانت الشياه تهيج وترغي، حينما ترى الشاة ذبحت وأريق دمها كلها تصمت وتصغي، يأخذها شيء من الدهشة أو الخوف. إذا الإسلام يراعي إلى هذا الحد شعور الحيوان، فكيف نحن فيما بيننا لا نراعي شعور أنفسنا؟ إذا ذبحتم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أو العنوان الكلي إن الله كتب، وكتب بمعنى أوجب، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتل، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. إذن كلها الكتابة فرض وزيادة، يعني فرض موثق بكتابة. الدين يكون مطلق قرض حسن عادي، ولكن قرض يكون موثقا بكتابة، قرض يكون بكتابة ورهن أي أقوى في التأكيد. وهنا إن الله كتب بمعنى أوجب وألزم وفرض الإحسان على كل شيء. والشخص الذي يحسن عمله مع الناس قطعا يحسن معاملته مع الله، واللي يسيء معاملته مع الناس من باب أولى إيش؟ أن يسيء معاملته مع الله. فالشخص اللي تراه دقيق في العمل ويحسن عمله اطمئن بأنه بينه وبين الله يحسن هذا العمل. ثيابك طعامك بيتك أثاثك كل شيء مطالب أنت بإحسانك. ثيابك إذا جئت لا تلقيه كما تلقي العيش الخرق، لا، أخذته وصفته أو علقته وأكرمته وحفظ، مال أنت مطالب به. في طعامك وشرابك إذا طهيت طعاما تحسنه بقدر ما تستطيع، لا أن تجعله همجا ولا هملا، لا. كذلك كتبك في بيتك تحسن تنظيمها، لا أن تجعلها كإيش مثل ما بيقولك وسائل العطار، لا. كل إنسان إذا كان مسؤولا عن شيء ولديه أي شيء كان هو مطالب بالإحسان فيه. فإذا كان الإسلام يجعل الإحسان فرضا، من أين تأتي الإساءة؟ من أنفسنا. لا يقع إنسان في إساءة ولا تصدر منه إساءة إلا تقصيرا من نفسه هو. أما الإسلام فهو يأمر بالإحسان في كل شيء. حتى قالوا إنها قيلت أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم يدفنون جنازة، فجاء ونظر فوجد القبر معوجة، قال أعدل القبر عدله أحسنه، قال إنه قبر مشرك، قال إن الله كتب إن إذا نعم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه أو أن يحسنه، ولو كان قبر مشرك لكن أنت مسلم تعمل. الصنعة تدل على ايش؟ صنعها. فانت تريد ان ينسب اليك الاساءة في العمل ولا الاحسان؟ الاحسان في العمل. اذا المسلم يطالب بدينه ان يحسن عملك. اذا جئت بصانع وعامل نجار حداد بويجي باي شيء وانت غشيم لا تصنع شيء، فاذا ما انهى عمله وذهب الى شأنه وجاء شخص ونظر الى الصنعة ماذا سيقول؟ يقول جزاه الله خيرا او لا جزاه الله خيرا. اذا جلبت لنفسك الخير او الشر. وكما يقولون عبد العزيز بن بشر لما دخل على الخليفة في قضية خلق القرآن وكان ابن مريسي جالس قال يكفيك من قبح وجهه أهذا يناظرني ابن دؤاد؟ فلما سلم عبد العزيز بن بشر ما رد السلام، قال له بئس ما أدبك به يا خليفة مؤدبك، ما رددت السلام بأحسن منه ولا رددتها، وقل لصاحبك هذا. وكان في الجدار بعج، من الذي صنع هذا الجدار المعيب؟ قال الصانع البنا. قال هذا العيب في الجدار ينسب لك انت صاحب البيت او ينسب الى صانعه الذي صنعه؟ قال الى صانعه. قال اذا صاحبك يعيب ربه في صنعتي، فانا صنعت نفسي ولا ربي اللي صنعني على هذا؟ اذا الاسلام يأمر كل انسان، واخذنا بهذا المبدأ فقط، ما احتجنا لا تفتيش ولا مراقبة ولا نظارة ولا متابعة ولا شيء، وكان كل انسان يعمل عمله ورقيبه الله، وهي القمة في التشريع، هي القمة في الدين الاسلامي. تعلمون حديث جبريل عليه السلام جاء وبالتدريج منهج عجيب، اخبرني عن الاسلام، تشهد وتصلي وتصوم وتزكي وتحج، اشياء ملموسة ومحسوسة كل واحد يدرك، ينتقل خطوة اعلى، اخبرني عن الايمان، ها دخلنا جوه، ان تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي، ما احنا شايفين بانه لمسنا بشيء من هذا كله ابدا، لا احد يرى الله ولا احد يرى ملائكته ولا احد يشوف الكتب ولا حضرنا الامم الماضية، ولكن نؤمن نعتقد بها. انتقل خطوة اعلى، اخبرني عن الاحسان الثمرة. قال ان تعبد الله كأنك ايه تراه، فان لم تكن تراه وانت من ترائيه فانه يراك. ما يكون من نجوى ثلاثة الا ايه رابعهم، ولا خمسة الا هو ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عمل. فلو كل انسان استشعر بان الله معه، بان الله مراقبه، بان الله مطلع على عمله، لو عمل وهو يعمل وهو يظن ويعتقد جازما بان الله يراه، لا هذه طيبة، لا هذه بطالة، هذه عوجتها والله مطلع عليه لكن مأجل حسابه، لو عمل على هذا المبدأ ويعلم بانه سيعرض على الله بعمله، تعال عملت البناء هذا معوج، تعال هذا بناءك، تعال عالجت هذا بغش هذا علاجك، هذا حكمت عليه بكذا هذا حكمك، هذا خيطت له كذا هذا زرع، كل انسان بعمل. فلو كل انسان عمل بهذا المبدأ ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا، عمل عمل عملا، هذا على تنكيرها تعم جميع الاعمال، موظف تاجر عامل اي انسان يقوم باي ولو لشخصه، ان يتقنه ان يحسنه لمشى الناس بخير ولا بقى هناك نقص في العالم. اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو اول واولى من يعلم بهذا المبدأ يطعن بالحربة في لبتها حتى تخرج من تحت كتفها، وهذا احسان في البدنة لانه اسرع ايش لموتها، والحرب اللي بضربة انسان تنفذ هذا النفوذ تبقى كالة ولا حديدة، حادة ولا كالة؟ حادة. اذا وليسن شفرته، يحد شفرته، وكذلك يحدد حربته. وهكذا يسوق لنا مالك رحمه الله حكم البدن في الهدي عموما بانها تنحر فتضرب من اللبة من أسفل، ولو نفذت الحربة إلى أعلى لا يضر ذلك، مع مراعاة أنه عند مالك في الذبح العادي للشاة أو الدجاجة لا يرى أن تفصل الرأس من الجسم. إذا ذبحت دجاجة أو شاة لا ينبغي أن تذبح حتى تفصل الرأس من وتقطع العنق مرة واحدة وهي في الحياة. كما أنه لا يجوز إذا ذبحت الشاة من قفاها وأخذت السكين من ظهر رقبتها وقطعت، لأنه في هذه الحالة تكون قطعت النخاع الشوكي قبل أن تقطع العروق، وهي إصابة لو تركت لماتت. هل بعد ذلك كان موتها بقطع العروق وإسالة الدم أو بقطع النخاع الشوكي؟ لاحتمال أن تكون ماتت بقطع النخاع، وإذا انقطع النخاع لم يستطع القلب أن يضخ كل الدم الموجود في الجسم، فحينئذ مالك لا يرى أن تذبح الشاة من خلفها، ولا يرى أن تفصل الرأس من الشاة أو الدجاجة. أما بعدما تخرج الروح الأمر شأنك بها. إذا نفاذ الحربة من اللبة إلى الكتف في البدنة لا يضر ذلك، ولا يؤثر على حلية ذبحها.